نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حاضر إن شاء الله بإذن الله. لا أمس كان في محاضرة سنة شرب من الماء البارد، لما شرب من الماء البارد يظهر من الحلق راح شوي. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام المجدد لمن درس معالم الجزيرة العربية: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يوم من الأيام جاء واحد يسك الدكان، في يوم جاء يسكه له حلقة هنا، فش هذه؟ قال نفسي ورفع حلقة، ورجل كانت عيناه حمراء، فقلت ماذا بك؟ قال لا شيء. قلت ايش فيك؟ قال أنا مريض. كيف تعالج؟ قال رابط خيط في بطني. والخيط ايش فيه؟ فيه والعياذ بالله حلقة، طلاسم، كذابات، هذه من الشرك. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إذا جعل الإنسان حلقة هنا ولا هنا، الحريم ولا الرجال والعياذ بالله، فهذه من الشرك. وهذه وصفها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الآية، وصف الله عز وجل كأنك تدعو من دون الله أحد يدفع عنك الضر أو يجلب لك النفع. وهذه التميمة هذه تسمى التمائم، يسمونها عندكم التمائم، خروج. هل التميمة ذي ترفع الضر ولا تجلب النفع؟ والله لا ترفع الضر ولا تجلب النفع. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر يعني من نحاس، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. ايش اللي بيدك؟ قال هذه من الواهنة، الواهنة عرفني. فقال سم يلبسونها، وأهل المسلمين السنة بعد جضاءنا نعوذ بالله. يوم من الأيام كنا في ألبانيا، دخل أحد الإخوان على بيت من البيوت، فلقى على الباب شيء مربوط وشيء كذا، فلما جلس معهم ضحكهم: إيش هذا اللي عند الباب؟ قال هذا ضد العين، ضد السحر، هل عشان يجيب لنا حسنات الخيرات والرزق ويطرد الشياطين؟ قال سمحوني ذا. قال تفضل. فيوم فكها لقاها براز كلب، الله يعافينا وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم: رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا واهنا. وش هذه؟ قال هذه وحدة حرمة واهنة مثل الكاهنة. وهذه تهم أن أتوهم الناس من الواهنة. قال صلى الله عليه وسلم: اقطعها فإنها لا تزيدك إلا واهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني هذه التميمة. ولو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه. يعلقها ليش؟ بأن الله يتم له الشفاء والعافية. قل صلى الله عليه وسلم: تعلق تميمة، الله لا يتم له لا الشفاء ولا العافية. يعني النبي دعا عليه اللي علق هالأشياء، الله لا يتم له لا الشفاء ولا العافية. قال: ومن تعلق ودعة، حطون قواقع في رقبة، فلا أودع الله له، فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. إذا اللي علق الثمان ذي وش صار عليه؟ أشرك، لأنه جعل أحد غير الله ينفع أو يضر، والنافع والضار هو الله. فلو جعلنا أحد ينفع يضر غير الله عز وجل فقد أشركنا. قال ولدنا أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، يعني أكثر الناس ما يؤمن بالله إلا هو إيش؟ مشرك. فواحد يؤمن بالله يصلي يصوم ويطوف على أحمد البدوي وأحمد الرفاعي ويطوف على محمد ما أدري اسمه أحمد البدوي يطوف على قبره مليونين في 7 أيام، أيام يسمونها أيام الحج لسيدي بدوي، فيجلسون 7 أيام مثل الجلوس في عرفات ومكة والمدينة، والتجارة تزيد هناك وتقوى البلد والتجارة. ليه كل هذا؟ بسبب إيش؟ نعوذ بالله، بسبب نسأل الله العافية والسلامة. أما إيمانهم فيه شرك أكبر، فيذبحون البقر والحريم والرجال واختلاط، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا بسبب إيش؟ بسبب الشرك. إذن صدق الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أكثر الناس مؤمن بالله لكن مشرك. شوف العياذ بالله، الآن الناس يجي يتعاملون، والنبي وحياة أبويا وعيون أمي وشرفي وعيون بنتي وحياتي كلها وحياتك، كل هذا شرك، وكذا ورقبتك، كل هذا شرك بالله عز وجل. إذن قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني أي شيء مربوط ضد العين اقطعوه. بعض الناس تجي بيته جديد، بيته تلقيه مدخل يده في بوية، ايش هذا؟ قال هذه 5 وخميسة عشان ارد العين. وهذا والعياذ بالله من البدع، وهذا مما لا اصل له. لا والله رايت السنة فعلوا هذا، ما شاء الله العافية. الشيعة اوه كفار، هذول قاضين منهم غسين دينك ومسحي. وبعضهم اشترى سيارة جديدة جاب له نعلة قديمة وجاب حطها في قزازة السيارة. ليه؟ قال هذه عشان ترد العين. وبعضهم يجيب له فص ثوم وفص بصل ذكر وأنثى وحطها بجنب بعض خلى الدودة في السيارة، مستانس بهالطيب الريحة، نسأل الله العافية. وهذا من الجهل. ليس قال عشان ترد العين. وبعضهم يحط سلسلتين في السيارة تحك في الأرض، بعضهم يعلق له مواد سباكة تعلق في الهواء. ليش؟ قال عشان ما يشوفون السيارة يشوفون الدود اللي، فإذا حسدوا هذه ولا يحسدون السيارة. وكل هذا من أسباب الشيء. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ بعضهم يضع المصحف، وعظم يذبح أبوه، يذبح ذبيحة ويأخذ الدم ويطبخ والسيارة. أعوذ بالله ويذبح الناس اللحم والدم ويطبخ والسيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نصرف الله الله لك عن الشامتين، بعد شهرين انقلب السيارة وانتهت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة. وهذا الحين حاط له شيء الدم، قال انه ايش؟ ما يصير له شيء، فلا اتم الله عليه، الله لا يتم له لا العافية ولا الحفظ. بس هذه استجابة النبي صلى الله عليه وسلم، الله لا يتم له الحفظ، لانه مسوي الدم ليه؟ يبي الحفظ السيارة. فما حفظها الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. آمين. قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد. وقال عبد الله بن مكيف من تعلق شيئا وكل إليه، تعلقت لك شيء وكلت إليه. بعضهم يحط له صورة وحش في البيت. ليش تحط صورة الوحش؟ قال عشان إذا شاف الوحش خافون ولا يحصدون، يعني اللي برد العين الوحش لا يرد العين إلا الله. طيب ماذا نفعل؟ الإخلاص والفلق والناس. علمنا الإخوان قبل أمس العصر وإن شاء الله درس العصر اليوم يرجع المسجد الأول حتى ما يصير فيه دروس اختباص واختلاف. قلت يلا رفع يديكم يا خاف، رفع يديه. قلت يلا اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ بربي الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا شر النفاثات في العقد من شر غاسق إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من تمسح كذا ثم كذا وتكرر ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق رواسون إذا قل شر نفاذات في العقد من شر عين واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم تمسح وتكرر، ما يجيك عين ولا يجيك حسد ولا ألم ولا سحر ولا شيء من هذا. إذن بدل التمائم وبدل الطلاسم، وبعضهم إذا ولد ولد جابوا ملح قال خمسة وخميسة، ولا دخل من الحسد قال خمسة في عينك، ولا قال ها إيش ها، كان هذا ضد العين. وبعض أصحاب التكاسي شو يسوي؟ يحط لزقة يد وفيها عين، واللزقة الثانية يد فيها عين، وش يقصدون؟ يقصدون سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. فالكف خمسة أصابع والفلق كم؟ خمسة آيات. فيحطون الكف على أن الكف يرد العين والعياذ بالله. ولذلك بعضهم يدخل يده في البوية ينتص الجدار، ينتص بشكل كذا وشكل كذا وشكل كذا وشكل كذا، شكل مخوف. إذن ما الوسيلة إلى أن يحفظنا الله من العين والحسد والسحر؟ قل والله أحد الفلق الناس فتهم فتهم. يقول أهل العلم لو تكررها إن شاء الله 10-20 مرة في اليوم الواحد. ليه؟ صح، لا يضرك شيء إذا نزلت منزل. أعوذ كلمات الله. طيب كنت في بلد فجابوا لي طفل هنا جروح وهنا جروح ورجوله ما شاء الله انتف جروح جروح جروح جروح. وجابوا لي مويه فقرأت على الولد، فأخذ يبكي يبكي يبكي يبكي الولد. قلت شوفوا ترى انتعب الولد زيتوه بزيت زيتون أو رشوه بالمويه. فجاء فترة وتعب الولد تعب شديد لما قريت عليه نبخ نبخ نبخ نفض نفض، لأن البلع قد يجي حرارة في الجسم تطلع برا. ثم عافاه الله عز وجل. تجهوت عند أحد المشايخ ولده كبر كذا وما شاء الله طهر الله جمال، ولكن يجلس يتحرك يتحرك يتحرك، مرة يطق الفنجان مرة يخبط مرة يطق التمر. أشوف الولد حركاته غريبة، صحيح أبوه شيخ لكن حركات الولد غريبة، حتى أبوه ضرب بس بس بس. فلما ضربه أبوه قاعد بجنب أبوه كذا يمد رجله يمد رجله للدلة، الدلة حارة يمد رجله هذي طق الدلة هذي طيحها. فقلت أبوه أنت تقرأ على ولدك؟ قال شو قرأ عليه؟ في شيء؟ قلت له خلاص الفلق والناس أنت ما تقرأ عليه؟ قال لا والله ما نقرأ عليه. وين وين وين وين وين قرأ عليه الله يدي. قال أجل أنت قرأ عليه وأنا بروح أجيب الشاهي. فقرأت عليه الإخلاص والفلق والناس، راح يجيب الشاهي وجاء صب بيلة الشاهي، نام الولد وارتاح. كثير من العيال معيونين محسودين. رحت أزور أحد العلماء في المستشفى تخصصي في الرياض، الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أعيد أحد أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أعيد أحد أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أعيد أحد. وأنا أمشي جاء واحد ناداني السلام عليكم السلام، قال بكم تقرون على ولدي على بنتي عمرها 5 سنين وفي غيبوبة تلعب ما أحسن ما يكون وطاحت. والله الآن اسمحوا لي لكن يوم ثاني أبشر وأنا ما أقرأ على أحد. تكفى تكفى تكفى. قلت ما لي تكفى ما تكفى. فنسلم ورجعنا. شوف لما رجعنا وإذ بالبنت ما شاء الله 5 سنين عيونها مفتحة بس، يقول والله تلعب من أحسن ما يكون ولا فيها ولا شيء، والطب ما أعرف إيش فيها ولا يعرف، الطب قاصر ناقص ناقص ناقص جاهل، لأن الطب ما يكشف العين ولا الحسد ولا الجن ولا السحر. فاتحين لهم هنا فتح أكلونهم هنا وملبسينها بنطلون وملبسين، وتبعد تبونا ما يجي شيء وتلبس بنطلون وتلبس الألبس القذرة المحرمة. تقول عائشة إذا بلغت البنت 9 سنين فهي امرأة، يعني ما تلبس وتزين لا تغطى وتستر وتعلم الحشمة ولا تبين يديها ولا وجهها ولا شيء من جسمها. دخلت قرأت، فلما وصلت من شر حاسد إلى حاسد قالت ما تقدر تتكلم بس تصوي من ذلك القط، وكانت غيبوبة يضربوا فيها لبر ما تحس. وقرأ عليها قرأ عليها قرأ عليها قرأ عليها قرأت عليها شيء من سورة يوسف. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وتصيح تصيح تصيح. ألقيت كلمة موجودة في الشريط صبر الوقاية من العين والسهر، يقول الإخوان وجدناها في تسجيلات الفجيرة هنا عندكم في الإمارات، الشريط صبر الوقاية من العين والسحر. ألقيت كلمة في مسجد عنها الشريط ده، كان معي زميلي عنده 5 6 أولاد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الحسن والحسين وأولاد الإخلاص والفلق والنس. العين والسحر ضد أي شر. إيه تقرأها ثلاث مرات ثلاث سور. حتى أنت لو مرضت شفت اللي تونا سويته كفعله وتكثر لين يذهب الله عن كل بلاء. أسبوعين جاني الرجل قال تصدق؟ قلت إيش؟ قال كنت كل يومين ثلاثة أروح المستشفى ولد مريض. وبعد ما استعملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الإخلاص والفلق والناس ليالي يقول والله عظيم ما أدري أروح المستشفى إلا بعد أسبوعين بعد شهر من حفظ الله عز وجل. هذا ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. طيب ما هي التمائم؟ قال شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن اختلف في أهل العلم وبعضهم لم يرخص فيه لأنه فاتوحة الشرك. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. إذن أعظم أسباب علاج العين ولسعات الأقارب والثعابين إيش؟ قراءة القرآن. قلنا للإخوان واحد لسع عقرب أو ثعبان قاعد يلحق معزة يلحق معزة وطاح على جحر عقرب أو ثعبان فلدغ راح المستشفى ينتف تنتف فخذه تنتف خرجه تنتف أسبوع هم يعالجون يعطون مسكنات يعطون. فجاء أحد إخوان نسمت سبحان الله رجعت طبيعية. قال إذا أصل لا رقى إلا من عين أو حمى. وجاء رجل إلى الشيخ بن باز قال يا شيخ أنا أصلي والحمد لله وبخير لكن أنا فيني جن أبيك تقرأ لي. فضحك الشيخ بن باز وحط عصاه قال يا ولي ذلك بشكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاص والفرق والناس والمسح وأبشر بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حيه وخيره وابشر بالخير. اقرأ الإخلاص والفلق والناس وامسح. عليكم السلام ورحمة الله. اقرأ الإخلاص والفلق والناس وامسح. جاء رجل وقال إن زوجتي إن أختي هتتطلق 99%. قلت ليه؟ قال تضرب أولادها ضرب ضرب ضرب ضرب. إذا شافت زوجها هي دينة وزوجها دين، إذا شافت زوجها تسك الباب في وجهها تطلع تطرد وبرد. لما اشتغل عليها قلت أبدا. فوسطوا أمي اني ما اقرأ لحد انه فتح باب القراءة اذا كنت خاصة انت داعية او كذا لا يقفل باذن الله، لكن اذا انت عندك فرق الوقت فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع قاتل يفعل. المرأة لابسة سوس مغطية وجهها وما شاء الله سحاب في العباية، هذا الستر المضبوط ما هو ستر أي كلام، تطلع يديها وتلبس مطرز ومفصل على الكتف وضيق على الجسم عباية ما ستر والوجه ظاهر والشعرتين اللي هنا ظاهرة والرجول والسيقان ظاهرة، هذا تبرج جاهلي. كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يدخلن ريحها، أخوها موجود وأمها موجودة. فقرأت قلت أنا ما نبقى أري بعد هذا اليوم، تظنون على أنفسكم. بقرأت الفاتحة ثم قرأت أول البقرة ثم قرأت واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ثم قرأت قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المرأة اللي تستحي تسوي تسوي كذا، هذه صوت كذا. فكررت الآية، كررت الآية، كررت الآية، كررت الآية، ثم قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء. ترجع الزوج يبشر ولا تسعة سنية تتطلق ولا يحزنون. قالت صرخت، قلت لأخوه هذا صوت أختك؟ قال لا. قلت هذا صوت الشيطان الجن اللي فيها، أختك من يطلع عليها الجن، ما بي ما بي، يضرب ويضرب الأولاد عشان يطلقونها منه. أختك تحب زوجها. قال لكن أقول لي اسكت. وزوجها يحبها، واللعين الخبيث هذا إن شاء الله بيندحر. رحت أصلي الظهر ورجعت، قالت الأم والله وانت تقرأ وأنا أقرب جسمي على القراية تجي علي عليها. قلت يلا أنت يا الأم وانت أرفع يديك أقرأ وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. وانفثوا والفلق وانفثوا والناس وانفثوا وانسحوا. أنا الحين بسويها لأني متعب شوي، وانتم صووها مو عشان انها سنة، لا عشان تعودون انفسكم، مش قبل النوم بس، لا كلما تعبتم تمسحون، توقفون الدرس وتمسحون. يلا نصويها. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقع، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس حميد واسع الناس الذي ينزل خير الناس ينزل الناس. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رب الفلق من شر ما خلق، لا غاسق إذا وقع، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رب الناس ملك الناس إله الناس حميد واسع الناس الذي يوحي صور الناس من الجنة جنة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقع، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقع، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أهل العلم ولك أن تزيد في القراءة حتى تحس براحة وأن الله عافاك وشفاك. تكرر تكرر تكرر أكثر من 10-20-30 لين تحس أنك سكنت. وكانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام رفعت يديها وقرأت الإخلاص وفلق الناس ومسحت على جسدها. الحرمتين قلتهم إيش؟ الأم والبنت. قلت يلا كل واحدة تمسح على نفسها. الأم قامت كذا وراحت، والبنت قالت حاسة بضيقة، قلت امسحي هذا عدو والله اللي فيه سيدك زوده ويطلع. لما راحوا قلت كيف حالتي أمة؟ طيبة أمي أنا؟ قالت وش سويت في الأم؟ قلت أنا ما سويت شيء. قال جتني الحرمة الأم وهم جايبين البنت المريضة، صارت الأم والبنت هي المريضة. جتني الأم قالت له مكتومة مكتومة نفسونا أثر فيها الأم عين والعياذ بالله يا حسد. أما البنت بالشركم الحمد لله لا طلقت الأشياء رجعت الزوجة ما شاء الله وبدأت تقرأ عند القراء وشفاها الله عز وجل. إذن هذا هو التوحيد والشرك علق لي تميمة في رقبتي ولا رقبة أمي وتميمة هنا تميمة هنا تميمة معلقة هنا هذا الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك ومن تعلق تميمة فلا أتم الله عليه الله لا يتم للشفاء والعافية. اللهم نسألك من فضلك. قال والتولة شيء يصنعونه